الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وذكرنا أن الصلاة، صلاة الله جل وعلا على العبد، رحمة وثناء ومدح له في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة. من فوائد صلاة الله على العبد أنه يخرجه من كل ظلمة وضيق وهم. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كل هم، كل غم، كل ضيق هو بمثابة ظلمة تخرج منه بصلاة الله عليك، وصلاة الله عليك تنالها بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.